الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن هذان لساحران، قالوا إن هذان لساحران. هذه لغة بالحارس من كعب وخثعم ومراد وكنانة، التثنية في لغتهم بالألف في الرفع والجر والنصب. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. أجمعوا كيدكم، فأجمعوا كيدكم أي أحكموا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أكد الخبر بعدة مؤكدات، إن وتكرير الضمير أنت وتعريف الخبر الأعلى ولفظ العلو الدال على الغلبة وصيغة التفضيل الأعلى. ليطمئن موسى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. قل أتلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. قرئ إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين والذي فطرنا وهو خالقنا ورازقنا والذي أحيانا ثم يميتنا. فاقض ما أنت قاض في هذه الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه هذا ضمير الشأن، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. واللام هنا لام الاستحقاق، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قرأ حمزة لا تخف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. هذا من باب التهويل ليذهب فيه الذهن كل مذهب، وأضل فرعون قومه وما هدى، وكذب عندما قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه شروط متوالية، التوبة والإيمان والعمل الصالح والاهتداء على هذا الزمن الواضح، فتكون النتيجة الغفران. ذكرها الله متوالية معطوفة على بعضها بالواو، ثم جعل الاهتداء معطوفا بثم، فقال سبحانه ثم اهتدى، أي استمر على هذا السنن. هذا ما قاله أبو السعود، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قرأ رويس على إثري، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا

يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم والهضم، الظلم كل هضم ظلم، وليس كل ظلم هضم. الظلم منع الحق كله، أما الهضم فهو منع بعض الحق. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. لم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة إلا من العلم، وهذا يدل على شرف العلم وفضله. قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وقال: يا بني تعلم من العلم ما جهلت، وعلم ما علمت، وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس لعل أن يطلع عليهم برحمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفضل العالم على العبد كفضلي على أدناكم. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. الصلاة من الله رحمة مقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين ومن الحيوانات تضرع ودعاء. والمقصود بالنملة دواب البر، وبالحوت دواب البحر. والاستغفار على حقيقته فهو من قبيل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب. فكما أن القمر يستمد نوره من الشمس، فكذلك العالم يستمد نوره من شمس الوجود وأكرم مولود، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي، وفي قوله أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إشارة إلى دناءة الدنيا والإعراض عنها، ولم يأخذوا منها إلا قدر الضرورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه من طاعة الله، وعالما ومتعلما. ذكر ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة 40 وجها لفضل العلم، نذكر منها على سبيل المثال: العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء. العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس المال. العلم يسكو بالإنفاق، والمال تنقصه النفق. العلم يدخل القبر مع صاحبه، والمال لا يدخل مع صاحبه. العلم حاكم، والمال محكوم عليه. العلم النافع يحصل للمؤمن، والمال يحصل للمؤمن والكافر. العلم يدعو إلى التواضع، والمال يدعو إلى الطغيان. حب العلم أصل كل طاعة، وحب المال أصل كل معصية. ما أطاع الله أحدا بمثل العلم، وعامة من يعصيه بالمال. العلم يمدح صاحبه بتحليه به، والمال يمدح صاحبه بتخليه عنه. وقال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. والحمد لله على كل حال. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإنما أمهات الناس أوعية، مستودعات وللأحساب أهباؤه، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وجاء في كتاب لفتة الكبد في تربية الولد لابن الجوزي أنه قال لابنه عندما سمعه يسب الملوك قال: يا بني لا تسب الملوك وانشغل بالعلم. ويسرته في العالم التواضع والخشية والوقار والورع والعمل وكثرة الخوف من الله. وقالوا: يضيع العلم بين شيئين، الكبر والحياء. ورحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دين الله. والعلم خزائن ومفاتيحها السؤال، والعلم النافع هو الذي يرغب في الآخرة وفي لقاء الله، وهو الذي يورث خشية وخوفا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. أخي، لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني وطول زماني. وقل رب زدني علما. نعم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نعم، نسي آدم فنسيت ذريته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا، أي لمعانا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، أي لمعان ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. فقال: كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. رواه الترمذي والحاكم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي، لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. من أسرار البلاغة في هذه الآيات قطع النظير: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. قطع النظير أي قطع الظمأ عن الجوع بقصد تناسق الفواصل. فلو قرن الظمأ بالجوع فقال مثلا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ، لانتثر سلك رؤوس الآيات، أي نظام رؤوس الآيات. لذا ما يسمى بانقطاع النظير قطع النظير، لتتناسب رؤوس الآيات تناسبا بديعا، ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. رتب على اتباع هدى 4 أشياء، 2 في سورة البقرة فقال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي نفي الخوف والحزن في اتباع هداية الله، هذا في البقرة. أما في سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فهو نفي الضلال والشقاء. يبقى إذن حصول الأمن التام والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى يكون باتباع القرآن وهداية الرحمن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في القبر وفي الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجزاء من جنس العمل، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لأصحاب العقول، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة الصبح، كما جاء في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ومن آناء الليل فسبح أي من ساعاته فسبح، وأطراف النهار أي في مقابلة آناء الليل لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي الأغنياء زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا، هذا تهديد ووعيد، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أي لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه. قل كل متربص فتربصوا، أي فانتظروا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي الطريق المستقيم، ومن اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد. وسوف تعلمون أيضا من الكذاب الآشر ومن ضل سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين.